زمان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. طول النهار في وحدة ما بيخليكيش مرة تانية تفكري أو تعيدي الحسابات في حياتك وتعودي مرة أخرى تملي الشاشة أدوار وأفلام وبطولات. لا، ليه؟ أنا نفسي مش عارفة ليه. يعني هو السؤال ده برضو حائر جواكي. أيوة، بحب بيتي قوي، بحب جوزي جدا، بحب بنتي قوي. البيت ده عوضك عن الاستوديو والبلاتوهات؟ أنا جوزي اللي عوضني مش البيت. هسألك بقى عن الحادث اللي مسؤول عن التحويلة دي في حياتك، ايه هو؟ أظن مفيش إنسان فنان يعني هيشوف المجد والعظمة اللي شافتها أم كلثوم. طبعا مش ممكن. راحت فين أم كلثوم؟ انتهت وانتهى كل شيء بالنسبة لأم كلثوم، حتى بقينا بخلة على إن احنا نسمع أم كلثوم. مش ده المجد اللي ينتهي بالسرعة دي أبدا. حب الناس لازم يبقى باقي. موت أم كلثوم نبهني بإن أنا لازم أعيش. مدام الدكتور محمد فياض. أيوة، تسمحي لي أندهك بالاسم ده؟ طبعا أنا بكون سعيدة لما حد بيندهني كده. يعني نقدر نقول إنه مركزك كحرم الدكتور محمد فياض، إحساسك بيه تجاوز إحساسك بهند رستم كفنانة إدت للفن عبر السنوات الطويلة دي بصمات لا تنسى على طريق الشاشة العربية. أنا عارف حضرتك أنا بكون سعيدة ليه؟ لأن العطاء أكتر من 25 سنة حسيت بنوع بقى بإن أنا ست، زوجة، أم، لازم أنا بقى أعيش. يمكن قعدت فترة طويلة وأنا بشتغل في أول بدايتي وشهرتي والأفلام الكتير قوي ما اتجوزتش. كنت مضطرة ما تتجوزيش عشان تدي للفن. أدي وحاجة يعني ما فيش حاجة تشغلني عنه أبداً. إلى أن اتجوزت، فحسيت واتجوزت إنسان يختلف تماماً عن عملي، بيحتاج لحاجات مهمة بالنسبة للبيت، بالنسبة للراحة، راحة البيت، بالنسبة إنه يجي يلاقي بيت لطيف هادي مفيش مشاكل. وبعدين مواعيدنا نفسيها ما تسمحش بإن أنا أقول له حاجة تضايقه. ليه؟ لأن إحنا يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا الصبح مع الفطار بس. بعد كده يمكن ما بشوفش محمد طول النهار غير تاني يوم الصبح. ومع ذلك يعني سعيدة. كان جات فترة فعلا كان الفنان بيهان جدا جدا جدا جدا يعني. على فكرة كلام الفنانة الكبيرة هند رستم يمكن بيرجعني إلى الوراء أيام بأفتكر فيها آخر كلمات قالها لي الفنان الراحل صلاح منصور الله يرحمه. بخصوص الفنانين في سن النضج والفنانين اللي من الممكن الاستفادة بيهم والفنانين القمم اللي هم على شاكلته وعلى شاكلة الفنان محمود مرسي، وفي النساء ذكر اسم فاتن حمامة وذكر اسم الفنانة هند رستم وقال قلت لهم طب اسألوا الناس، انتوا بتظلموا الناس ليه؟ اسألوا الناس يا عالم، انتوا عايزين قصة حلوة يؤدونها لكم، ممثلين متوسطين او ممثلين بيقدروا يوصلوا لكم الكلمه والمضمون بتاع سليم، ولا بنت حلوه وجنبها بنت احلى وحلاوه في حلاوه واي موضوع وخلاص، هيقولوا لكم لا عايزين القصه كويس. انما اخواننا بتوع لبنان المبوظين الدول هم اللي وهم المسيطر، ولا في سوده ولا في ممثل بتسعيره. وعيب ابص الاقي محمود المليجي لغايه دلوقتي الشاب اليوم، ليه محمود ما ياخدش 5000 جنيه زيه زي البطل؟ لا ليه محمود مرسي ما ياخدش 8000 جنيه زيه زي البطل؟ الله، لو محمود مرسي ما بتفرغ عليه انا على الاقل بخرج بغزة، راجل عامل لي دور فني بغزاني، مش واحد بيقابل واحدة ويتخانقوا مع بعض وابوها ياخدش. انا ماله ما ده، انا عايز واحد يعمل لي شخصية تغذيني. فاللي بيغذونا مين؟ استاذ محمود مرسي، محمد توفيق العظيم اللي ما حدش عارف قيمته، والاخ محمود مليجي، وانا بعتبر نفسي معاه. فاحنا ليه ما يدوناش؟ عيب. ده صحيح، بس اضيف كلمه صغيره. استاذ صلاح منصور حقيقي، ومع الاسف الشديد ان احنا ما بنمجدش الفنان الا لما بيموت. ليه؟ مش عارفه، ودي بتألمني جدا. انا احب اشوف تمجيدي وانا موجود عشان افرح. ايه يعني هحس بايه لما اموت تحطي لي كل يوم في الاهرام وفي الاخبار وفي اخر كان وكان؟ ليه تقولي لي كان؟ ليه قولي لي انت دلوقتي؟ فرحيني، حسسيني بوجودي، حسسيني بالعمل اللي انا بديه. فمع الاسف الشديد طبعا استاذ صلاح منصور ده من العلامات الحلوه. انما عايزه اقول حاجه، طبعا مش الكل بياخد 30 ولا 20 ولا زي ما بنسمع، ده مش صحيح، يعني بنبالغ شويه في يعني ان احنا افقر فنان بياخد اجر. احنا يعني بالمقارنه بالعالم، باي عالم، احنا افقر فنان برغم انه مظهره اكبر منه. يعني الناس ما تتخيلش ابدا انه اوقات الفنان العظيم ده ما بيبقاش معاه خمسة ساخ. ايوه بيحصل كده، يعني مش غريبة انما بتحصل كده. تخيلي انت ان يبقى فنان مهدد من الضرائب ومحجوز عليه وبيرتعش واعصابه بتبقى تعبانة وحاسس ان هو عامل جناية. طب ده فنان؟ يعني المفروض الفنان ده بيبقى عايز تقولي حاجة. فكرتيني بكلام قاله لي الفنان أحمد مظهر عن الضرائب. كرهت الضرائب بعد إذنها لأنها يعني تنتهز فرصة الإنسان وهو غير مستعد، يعني تاخده على على على غرة مش وهو مستعد. أنا معاه 100% طبعا، بأيده. تيجي آخر السنة تلاقي نفسك ارتبكتي ودي فلوس لازم تدفعيها، فبقيت أقول يعني لو ممكن يعني خلاص اللي راح راح ويسامحونا فيه ويريحوا أعصابنا، وهم بيخصموا من العقود، ودي اريح يعني. حضرتك متعاطفه مع الفنان احمد مظهر في زعره من الضرايب؟ انا معاه 100%. الفنانه الكبيره هند رستم، تسمحي لي افكرك براي قلتيه في يوم قوي. حضرتك قلتي انه هند رستم معتزله 80% وغير معتزله 20%، قصدتي ايه؟ قصدت ان شوفي العشرين في المية دول لما بلاقي نفسي وحشوني الوسط الفني وحشتني الناس، والناس هي اللي بتخليني اتحرك. يعني لما بمشي ولاقي ناس تقابلني تقول انت فين وحشتينا، بحب اسمع الكلمة دي. الاول كان عادي امشي يقولوا هند رستم هند رستم هند رستم عادي، النهاردة اضافوا الى هند رستم كلمة وحشتينا، وبالتالي الكلمة دي بتجرجرك مرة تانية إلى البلاتوهات. طبعا بتديني دفعة حلوة. الـ 80% اعتزال ده هل بيتيح لك انك تطبقي منطق الاختيار؟ اه طبعا طبعا في الشك، انما لما بلاقي دور كويس طبعا مش ممكن ارفضه، لما بلاقي دور حلو. يعني اذا اللي بيعزز ال 20% عندك اللي خصصتيها للفن هو رغبتك، او يعني انك تصطدمي بدور حلو. اها طبعا. او مخرج يفهمك؟ لا، ما حسن امام ده يفهمني كويس جدا لانه هو استاذي، ففاهم انا ايه. وبرغم كده اعتذرت عن 5 افلام مع الاستاذ حسن امام، لان لقيت ال5 افلام كل انا متعوده مع الاستاذ حسن امام انه كل روايه بيديني شخصيه تختلف عن اللي فاتت. ال5 شخصيات اللي جولي هم نفس الام اللي بتدور على ابنها او الغلبان، يعني مفيش الجديد. على فكرة ده يعتبر اتهام ضمني للأستاذ حسن إمام، هيخليني أخد الميكروفون لي وأعرف ليه هو يعني عرض عليكي أدوار متكررة. ازيك يا هند؟ والله وحشانا ووحشة الجماهير في العالم العربي كله مش مصر بس، لأنك انت طاقة الواحد بيقول ربنا يخليكي. الناس لسه عايشة معاك في شفيقة والرهبة ومرأة على الهامش، كل اللي قلتيه عندك حق، أنا موافقك على طول الخط. وعايز أفهمك إنه وأنت عارفة كويس قوي إن أنا راجل متوكل على الله، وأنا بالذات أنت عارفة كويس قوي إن السينما بالنسبة لي حياتي، والسينما بالنسبة للمخرج زي البحر، والسيناريوهات هي السمك، والمخرج هو الصياد بيرمي شبكة، ربنا عايز يرزقه بحوت أو بسرياية ده رزق من عند الله. فأنا برمي الشبك سواء أقرأ مسرحية فرنساوي أو قصة عربي أو أي حاجة، فربنا رزقني بشفيقة القبطية زي ما ربنا رزقني بالراهبة، أحيانا ربنا بيرزقني ببسرياية، وللأسف بيكون البحر كده مش تمام، فجي لك أنت بترفضي تاكلي بسرية، عايزة تاكلي سمك البحر كله. فكل اللي أنا عايز أقوله لك إن أنا طبعا لقائي معاكي بيسعدني زي ما بيسعد العالم كله، فأنا بطلب من ربنا وانت تشتركي معايا ان ربنا يرزقني بحوت لما ارمي الشبك وادور على رزقي. تدعي لي وتدعي ربنا وتطلب من ربنا ان ربنا يرزقني بسيناريو يكون جدير بيكي، علشان احنا لقائنا مع بعض بيبقى له رنين. وحقيقي انت واي بلاتو بشتغل فيه بما فيه من اسرة من الفنانين والفنيين والعمال والكله بيقولوا طب وبعدين فين مدام هند، انا بقول كل شيء باذن الله، ولما يريد ربنا ولما يريد يفعل ما يريد، وخليه على الله يا هند. حسن الإمام. دي شهادة دي ساعة زمان.